بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هذه الآية الأولى من سورة صاد. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة، وهي من السور المكية التي نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل هجرته. قال جل وعلا: صاد. هذا حرف من حروف العربية، والشأن فيه الشأن في هذه الحروف المقطعة التي يعني جاءت في أوائل السور: ألف لام ميم وكاف ها يعني صاد، وألف لام را وحاميم وقاف وصاد ونحوها. وقد سبق القول في ما قاله أهل العلم تفسير في معاني هذه الحروف. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن فقال: والقرآن ذي الذكر. قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم الله جل وعلا بهذا القرآن العظيم الذي سماه القرآن ذي الذكر. كتاب الله تبارك وتعالى سمي قرآنا لأنه مقروء، قرئ في السماء ويقرأ في الأرض، وهو أعظم كتاب قد قرئ. كتاب الله تبارك وتعالى كلامه المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، المتعبد بتلاوته، المعجز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به للأولين والآخرين أن يأتوا بسورة من مثل سوره وأخبر أنهم يعجزون، وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وصف الله تبارك وتعالى هذا القرآن بأنه ذي الذكر. ذي الذكر، الذكر العظيم، فهو مذكور. كتاب الله تبارك وتعالى مذكور في السماوات، مذكور في الأرض. الذكر ومن قريته، وقال له أبوه ليل: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ليل لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. خرج إبراهيم من أور الكلدانيين في العراق ومتجها إلى بلاد الشام، وقال: إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إلى الله تبارك وتعالى. سيهدين الطريق ويهدين إلى المكان الذي يعني أعيش فيه بعيدا عن هؤلاء يعني الكفار المعاندين الذين لم يطيقوا حتى بقاءه يعني في أوساطهم. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. أصبح وحده، يعني لم يؤمن به أحد من كل هؤلاء الناس، ولم يؤمن به إلا ابن أخيه فقط لوط عليه السلام، كما قال جل وعلا: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم. رب هب لي من الصالحين، يعني ذرية من الصالحين، خلف من هؤلاء القوم الذين يعني كفروا هكذا عن بكرة أبيهم. رب هب لي من الصالحين، قال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. هذا انظر بقى التعويض الرب تبارك وتعالى لإبراهيم، قال: فبشرناه بشرى، والبشرى الإخبار بما سر، بغلام حليم. وصف الله تبارك وتعالى بكر إبراهيم عليه السلام وهو إسماعيل أبو العرب بأنه غلام حليم في حلم، والحلم هو يعني سعة الصدر على المسيء وطولة البال ومقابلة السيئة بالحسنة وتلقي الأمر الشديد بصدر رحب وبهدوء بال. وقد كان في حلمه انظر الأمر الشديد الشديد اللي هو الذبح، قد أخبره أبوه بأن الله تبارك وتعالى يأمره أن يذبح إسماعيل، وقابل هذا الأمر الشديد بالهدوء وبالرضا وبالطمأنينة، وقال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا حلم أكبر من هذا، لا حلم في البشر أكبر من هذا، أن يكون الإنسان حليم على هذا النحو، أن يخبر بأنه يعني قد حكم عليه بالذبح وأنه سيقدم ذبيحة للرب ويقول أنا يعني مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، راضي بأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم فلما بلغه معه السعي، لما بلغ إسماعيل يعني عليه السلام معه مع إبراهيم السعي، وقت السعي على المعاش وهي وقت يعني فترة بداية الشباب والقوة أن يكون الإنسان يعني كبيرا ساعيا في في في في في طلب المعاش. قال يا بني، قال أي إبراهيم عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى الذي أوحاه لي في المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. ورؤي الأنبياء حق، قال إني أرى في المنام، هذه رؤية منامية، ورؤية المنامية للرسل يعني حق، أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى في هذا الأمر، طبعا هذا أمر إلهي، وانظر الذي تراه فيه ما هو دير. ويعني أراد الله تبارك وتعالى أن يبتلي طاعة إبراهيم وطاعة إسماعيل عليهم السلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، كل هنا جاءت هدعه بالبناء لمن يسمى فاعله، وذلك أن الأمر شديد فاديت افعل ما تؤمر يعني والحال طبعا ما أمرك الله تبارك وتعالى به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني أنت واجد إياي من إن شاء الله. وهنا يقول إن شاء الله، هذا يدل على كمال تسليمه وكمال قدرته، وأنه لا يريد أن يفتخر بشيء يعني من عمله، وإنما ترك هذا الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى من الصابرين على يعني نفاذ هذا الحكم والأمر الإلهي. قال جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين، لما أسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا طبعا الحدث كان في مكة، فإن في قصة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام سكن في مدينة الخليل مسماه باسمه في فلسطين، ثم إنه بعد ذلك يعني تزوج بسريته التي يعني أهدتها له زوجه سارة، فأنجب منها، كان هذا أول يعني إنجاب له إسماعيل عليه السلام، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ هاجر المصرية وابنها إسماعيل عليه السلام ويسكنهما في مكان البيت في مكة، وأنه أسكنهما، ثم كان يعني يذهب إليهما من فلسطين بين الفينة الأخرى لي يعني يطالع يعني حياتهما. ثم لما شب أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بأن يعني يذبح ابنه في هذه الرؤية. قال جل وعلا فلما أسلما لله تبارك وتعالى وتله الجبين، التل هو الحمل يعني وكفأه للجبين يعني جبينه على الأرض ليذبحه من رقبته. قال جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم، ناديناه في التوي واللحظة، أنزل الله تبارك وتعالى عليه رسوله جبريل ومعه كبش من السماء، قال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، قد صدقت الرؤيا، هذا خلص يعني صدقتها، وتصديق الرؤيا هو أنه عمل بها، أخذها أنها صدق وعمل بها وصدقها، صدقها هو تطبيقها على هذا الأمر، وهذا الذي يعني يريده الله تبارك وتعالى منه، ويحصل لإبراهيم ما حصل من هذه الفضيلة. أولا الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان له وإسلام له والانقياد لأمره سبحانه وتعالى، ثم وكذلك لإسماعيل هذه الفضيلة العظيمة في أن الله تبارك وتعالى يمرهم بهذا الأمر الشديد ويسلمان له سبحانه وتعالى، فتكون الجائزة الكبرى ومنزل العظمى لهم عند الله تبارك وتعالى. ثم لا يعني يقع وينفذ هذا الأمر بالذبح لأنه حصل يعني مراد الرب تبارك وتعالى في بيان طاعة إبراهيم وإسلامه لله تبارك وتعالى وتنفيذه لأمر الله، وكذلك طاعة إسماعيل عليه السلام. وناديناه أي يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك هذا الجزاء نجزي المحسنين. فقد أمر أمر وأمر شديد ولم يرد الله تبارك وتعالى إنفاذه، وإنما أراد أن يظهر طاعتهما له سبحانه وتعالى، وقد ظهرت طاعتهم لله تبارك وتعالى. لم يبقى بعد ذلك في يعني الذبح يعني فائدة، ولو كان لكان هذا بعد ذلك يعني سنة في التقرب لله تبارك وتعالى، لكن الله لم يرده، وإنما أراد ابتلاء طاعة إبراهيم وطاعة إسماعيل عليهما السلام وقد كان. ثم انظر ما لهما عند الله تبارك وتعالى من يعني استجابتهما لأمر الله تبارك وتعالى وتنفيذهما لهذا الأمر الشديد كل يعني شدة. إنا كذلك بهذه المجازاة نجزي المحسنين. فإبراهيم قد كان من المحسنين وإسماعيل قد كان المحسنين. إبراهيم قد كان من المحسنين في سماعه لأمر ربه تبارك وتعالى وفي تنفيذه له، وكذلك إسماعيل عليه السلام. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا أن يؤمر إبراهيم بأن يذبح ابنه وأن يؤمر إسماعيل بأن يصبر على هذا الأمر لهو البلاء الاختبار المبين البين الواضح، الاختبار الشديد الشديد البين الواضح الذي لا بلاء مثله. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهذه العجوز هي امرأته، جعلها الله تبارك وتعالى من الغابرين المتروكين للهلاك، وأهلكها الله تبارك وتعالى مع قومها لأنها كانت يعني امرأة سوء موافقة لقومها على فعلهم الخبيث ومشركة بالله تبارك وتعالى، ف تركت مع من أمر الله تبارك وتعالى لوط أن يتركهم وأن يخليهم، إلا عجوزا في الغابرين قال جل وعلا ثم دمرنا الآخرين. وقد وصف الله تبارك وتعالى تدميرهم بأنه أفك هذه القرى على رؤوس أصحابها، أمر جبريل أن يحمل يعني هذه القرى فحملها على طرف جناحه ثم أفكها على رؤوس أصحابها، وأعقبها الله تبارك وتعالى بالمطر الخبيث الذي ما زالت آثاره إلى اليوم. قال جل وعلا ثم دمرنا الآخرين. ثم خاطب الله تبارك وتعالى مشرك العرب فقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وإنكم أيها المخاطبون لتمرون عليهم على ديار يعني هذه على ديارهم ديار هؤلاء الكفار من الذين أرسل لهم لوط عليه السلام في غور أردن في البحر الميت، هذا مكان هلاكهم وهذا الأثر الباقي الذي جعله الله أثرا باقيا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وهذه آثاره وبقايا أهل اليوم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وكان العرب عندما يعني قريش بالذات كانت لها تجارة إلى الشام فتمر في طريقها إلى الشام على يعني قرى لوط في غور الأردن، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين يعني داخلين في الصباح في وقت الصباح وبالليل، وكذلك تمرون عليهم بالليل أفلا تعقلون. هل كان عندكم عقل يعقل وتنظرون؟ هذه مصارع الغابرين، هذه انظر هؤلاء كفار شاركتموهم في الكفر وانظروا ماذا صنع الله تبارك وتعالى بهم، ألا يكون لكم عقول تردعكم وأنه إن كفرتم وقع بكم وحل بكم من عذاب الله تبارك وتعالى ما حل بأولئكم أفلا تعقلون. بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى نبيا آخر فقال وإن يونس لمن المرسلين. يونس بن متى عليه السلام أخبر الله تبارك وتعالى بأنه من المرسلين يعني من الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى قومهم، وقد أرسل في العراق في نينوى بالعراق إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق الإباق هو ترك يعني العبد لسيده والهروب منه. أبق خرج، والإباق هنا يعني إباقه من الله تبارك وتعالى، خرج عن أمر الله تبارك وتعالى، خرج مغاضبا، قيل في تفسيرها مغاضبا قومه بعد أن أغضبوه وأحنقوه وكفروا بالله تبارك وتعالى، لم يصبر على يعني أذاهم وكفرهم، فخرج دون أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالخروج. إذ أبق إلى الفلك المشحون، ركب في الفلك المشحون يعني المملوء بشتى أنواع البضائع والناس، فساهم فكان من المضحضين. يعني لما تعرضت هذه الفلك، هذه السفينة للغرق، وكان عند يعني ركابها أنه لا بد من التخفيف من حمولتها لينجو، التخلص من البعض لينجو الباقي، فاختاروا القرعة لمن تقع عليه يلقونه في البحر. قال جل وعلا فساهم، أي دخل في القرعة المفروضة الآن أصبحت على الجميع، فكان من المضحضين يعني من يعني المغلوبين في هذه القرعة، فخرج سهمه ليلقى، فطبعا ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليء. هيا الله تبارك وتعالى له حوت ابتلعه بمجرد أن ألقي في البحر وهو مليم، يعني ملوم فاعل ما يلام عليه من إباقه وخروجه من يعني قومه دون أن يأذن الله تبارك وتعالى له في ذلك، أو مهولين فاعل ما يلام عليه. قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين يعني في أمره، وكذلك المسبحين في بطن الحوت، للبث في المسبحين، وذلك أنه قال يعني لما أنه لما ألقي في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قام يذكر الله تبارك وتعالى شهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، سبحانك تنزيها لك يا رب إني كنت من الظالمين، فاعترف بذنبه ورجع إلى الله تبارك وتعالى وسبح الله جل وعلا. قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لكان هذا الحوت بطن الحوت هو قبره ليوم القيامة، لم يبعث إلا منه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال جل وعلا فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه، النبذ الإلقاء، أمر الله تبارك وتعالى للحوت أن يلقيه إلى الشاطئ بالعراء، مكان عاري ليس فيه يعني بناء، وربما كان عاري كذلك من الأشجار التي تظل، فألقاه على ألقاه الحوت على يعني على الشاطئ على هذا النحو وهو سقيم مريض، وذلك أن من يعني يكون في بطن الحوت فإن في بطن الحوت تهاويل عظيمة، سجن عظيم فيه تهاويل عظيمة، فخرج يعني يقال خرج منه ك يعني الفرخ الذي يعني ينتف ريشه ويخرج. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ثم خرج جل وعلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. كان من رحمة الله تبارك وتعالى أنبت له شجرة من يقطين، اليقطين هي نوع من الدباء، وهي تمتد ويكون أوراقها عريضة فيستظل بها، وقيل إنه يعني أن الله تبارك وتعالى اختار له هذه الشجرة، وذلك أنه لا يقع عليها الذباب، الذباب يفر منها فتكون فيه ظل لها وفي إبعاد عن الذباب حتى لا يؤذيه في بدنه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ثم قال جل وعلا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أرسله الله تبارك وتعالى إلى 100,000، المدينة التي كان قد أرسل إليها فيها 100,000 أو يزيدون، يعني لا ينقصون عن 100,000 وإنما يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وكانت قريته هي القرية الوحيدة التي استثنيت من أنه يأتيها العذاب ثم يرفعه الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هم القرية الوحيدة التي كان عذابها قد حم فآمنوا، فالله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب، فأرسله الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء، والله يقول فآمنوا أي جميعهم فمتعناهم إلى حين بالبقاء في هذه الدنيا إلى حين موتهم. يعني أنهم عاشوا في أمن وفي سلام وفي متع متعهم الله تبارك وتعالى بها من متع هذه الدنيا. بعد هذا بعدما ذكر الله تبارك وتعالى من شأن عبده نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ثم شأن إبراهيم عليه السلام قال وإن من شيعته لإبراهيم عليه السلام، ثم ما ذكر الله تبارك وتعالى مما من به على إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك ذكر الله موسى وهارون، ثم ذكر إلياس، ثم ذكر الله تبارك وتعالى عبده لوطا، ثم ذكر في الختام عبده يونس ابن متى عليه السلام. ثم النتيجة في كل هؤلاء الرسل كانت نتيجة واحدة وهي اصطفاؤهم واختيارهم وإنجاؤهم وترك الذكرى الحسنة والسلام من عباد الله تبارك وتعالى عليهم، ثم إهلاك كل من كذب بهم. كل من كذب بهؤلاء الرسل قد يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى، إلا القوم الأخيرين وهم قوم نوح، يعني قوم يونس هم الوحيدين الذين يعني كانوا لما آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب أنجاهم الله تبارك وتعالى منه. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني الخطاب إلى نبيه ليناقش هؤلاء الكفار في عقائدهم الباطلة المشرك العرب. قال فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون. استفت هؤلاء في هذا الأمر، ليس استفتاء طلب الفتية منهم إنهم يفتوه في أمر يعني يجهله، ولكن ليبين له حقيقة هذا المعتقد، من أين أخذوا هذا المعتقد الذي يعتقدونه من سب الله تبارك وتعالى وشتمه وادعاء أن الملائكة أن ملائكة الله تبارك وتعالى إنما اختار الله تبارك وتعالى أن يكونوا بناتا. فاستفتهم أي في عقائلهم هذه، ألا ربك البنات ولهم البنون، يعني ربي قال يختار الله تبارك وتعالى نفسه البنات ويختار لهم البنون الذكور، أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون، أم أن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة إناث وأنهم شاهدوا خلقهم على يعني شاهدوا خلقهم وحكموا لهم بأنهم إناث بالمشاهدة والعلم. والحال أن الله تبارك وتعالى يعني لم يجعل الملائكة ليسوا بناته وإنما هم عبيده سبحانه وتعالى، قال بل عباد مكرمون. ثم إن الله تبارك وتعالى لا نسب بينه وبين خلقه وجعلوا يعني له من الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، لا نسب بين الله تبارك وتعالى وبين أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان له وما كان معه من إله. ثم إن الله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذه العقيدة التي اعتقدوها من أن الله تبارك وتعالى تزوج بالجن ولد له الملائكة وأن الملائكة هؤلاء هم بنات واختار الله تبارك وتعالى ذلك، وهم لأنفسهم لا يرضون أن يكون لهم يعني ابنة، نرزقهم الله بهذا ويشمئزون من هذا غاية الاشمئزاز، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكيف يكون هذا، يعني يكون الله تبارك وتعالى اختص نفسه بالبنات وخصهم هو بالبنين وخصهم هم بالبنين؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، وهذا كل الاستهزاء بهم وبعقائدهم الباطلة التي اعتقدوها وجعلوها أمر راسخ عقيدة يعني عندهم منها من الصدق وإنها من اليقين الذي لا يتزعزع عندهم. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا أي فاعلموا أيها الناس إنهم من إفكهم، إنهم هؤلاء مشرك العرب كفار العرب من إفكهم من كذبهم وباطلهم وكلامهم هذا المقلوب من إفكهم لا يقولون ولد الله، يعني أن الملائكة هم أولاد الله، قال جل وعلا وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين وإنهم لكاذبون، ثم قال لهم اصطفى اختار الله تبارك وتعالى أن يكون له البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم ماذا دهاكم، كيف تحكمون على الله تبارك وتعالى بهذا الحكم، بأنه اختار أن يكون ملائكته بنات واختار لكم أنتم الذكور، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ يعني هل لا عندكم عقول يعني تذكركم؟ والذكرى من يعني من التهديد ومن الوعيد ومن إغلاق يعني باب الدعوة عليه نهائيا، ومن يعني استمرار قومه على الكفر وعلى العناد. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقي. انظر فضل الله تبارك وتعالى عليه أن نجى ونجى أهله وخلصهم الله تبارك وتعالى من هذا الكرب الذي كانوا فيه، ثم إن الله تبارك وتعالى جعل ذريته هم الباقين، من تناسل من ذريته وهم سام وحام ويافث أولاده الثلاثة هم الذين بعد ذلك تناسلوا في الأرض، وجعل الله تبارك وتعالى يعني كل الذرية بعد ذلك من يعني نسل نوح عليه السلام. ولذلك كل الموجودين الآن يرجعون في النهاية إلى نوح، ولذلك يسمى آدم الثاني. فآدم تناسل منه يعني هذا النسل، ثم قطع الله تبارك وتعالى هذا النسل إلا من نوح عليه السلام الذي أصبح له ثلاث أولاد، ثم تناسلت الشعوب كلها بعد ذلك من نسل نوح عليه السلام. وجعلنا ذريته هم الباقين أي في الأرض، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. تركنا على نوح في الآخرين في الأمم الأخرى التي جاءت إلى يومنا هذا، سلام على نوح في العالمين، لا يذكر نوح إلا ويسلم عليه من كل أهل الإيمان في كل هذه الأمم التي جاءت بعدها تسلم عليه، فهو رسول الله. يقول نوح رسول الله، نبي الله، أول رسول إلى أهل الأرض، يعني ثم يصلون ويسلمون عليه عليه السلام. سلام على نوح في العالمين في الأمم كلها التي جاءت بعد ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك كهذا الجزاء نجزي المحسنين. فنوح كان من المحسنين، دعا إلى الله تبارك وتعالى، آمن بالله تبارك وتعالى، انظر كيف كافأه الله تبارك وتعالى في الدنيا وكافأه في الآخرة. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إنه أي نوح عليه السلام من عبادنا المؤمنين، وهذا تشريف لمسمى الإيمان الذي دخل فيه نوح، الذي أدخله الله تبارك وتعالى في هذا المسمى من عبادنا المؤمنين، المؤمنين بالله تبارك وتعالى، علما أن هذا المسمى يدخل فيه كل من آمن بالله تبارك وتعالى. وهذا تشريف أن يكون كل عبد مؤمن يعني داخل في المسمى الذي يدخل فيه المرسلون والأنبياء أجمعون، فكلهم مؤمنين بالله تبارك وتعالى. إنه من عباد المؤمن. ثم قال جل وعلا ثم أغرقنا الآخرين. الآخرون غير نوح وغير أهل الإيمان أغرقهم الله تبارك وتعالى، فهذا كانت عقوبة الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا. فانظر هذه سلسلة من هذه القصة الطويلة، قصة الرسالات، هذه حلقة من هذه الحلقات، نفس الأمر، وهذه تسير بنفس السنن. رسول الله تبارك وتعالى يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يؤذى بصنوف الأذى، ثم يكون الله تبارك وتعالى يجعل العاقبة له والذين آمنوا معه، ثم يهلك الله تبارك وتعالى الظالمين. وهذه سنة الله تبارك وتعالى الجاري. فالله تبارك وتعالى قال إلا عباد الله المخلصين، وذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء عباد الله المخلصين، انظر صنيع الله تبارك وتعالى بهم. ثم أغرقنا الآخرين، من سوى نوح عليه السلام وسوى الذين آمنوا من أهله. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حلقة أخرى من يعني حلقات وسلسلة الرسالات، قال جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم، تأكيد من الله تبارك وتعالى من شيعته يعني من جماعته، من جماعة أهل الإيمان، إبراهيم عليه السلام، فإنه على دربه وعلى طريقه، على نفس الدرب، على نفس الطريق، على نفس الملة، رسول الله تبارك وتعالى، داعي إلى الله تبارك وتعالى، إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا إذ جاء ربه بقلب سليم، مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم هنا بأنه جاء ربه بقلب سليم. سليم من كل آفة. السلامة هي البعد من كل الآفات، وآفات القلوب آفات عظيمة، الشرك بالله تبارك وتعالى أعظمها، والكفر بالله تبارك وتعالى، والشك وما في يتبع هذا الشك من الشبه وديت، كذلك الميل عن الحق، كذلك سلامته كذلك من أن يعني يعصى أمر الله تبارك وتعالى، فقد كان مطيعا لأوامر الله تبارك وتعالى، كل أمر أمره الله تبارك وتعالى به قد أطاع، وإن كان هذه أوامر يعني شديدة يراد بها يعني مطلق التعبد، وفيها أمر عظيم كما أمره الله تبارك وتعالى بذبح ابنه، فنفذ أمر الله تبارك وتعالى وأسلم لله جل وعلا ولم يتوقف ولم يتلك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كل الأوامر التي أمره الله تبارك وتعالى بها وفاها، ومدحه الله تبارك وتعالى في هذه التوفية، فقال إبراهيم الذي وفى، وقال إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. فإبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، سليم من كل آفة، سليم من كل آفة، لا آفة في هذا القلب من كل آفات القلوب، وإنما كان سليما في كل في تصوره في إيمانه في طاعته لله تبارك وتعالى في إسلامه له. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، يعني اذكر إذ قال لأبيه وقومه سائلا لهم ماذا تعبدون، ما الذي تعبدونه، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا كذبا آلهة تجعل لكم آلهة دون الله غير الله تريدون، تريدون إلها لكم غير الله، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، فلا يستحق الألوهة إلا هو، لا يستحق أن يكون مألوها معبودا إلا هو، لأنه هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو الذي يحييه، هو الذي يميت، هو الذي بيده الأمر كله. ولذلك قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسخين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو الذي يستحق أن يعبد، الإله وحده سبحانه وتعالى. فيقول إبراهيم لقومه أئفكا كذبا آلهة دون الله تريدون، تريدون أن تعبدوا آلهة دون الله، والحال أنه ليس هناك إله مع الله تبارك وتعالى، فما ظنكم برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين فيما يصنعه لكم وما يصنعه بكم أن تعبدوا إلها غيره، والحال أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك ما ظنكم برب العالمين ألا تعبدوه وحده جل وعلا، فهو رب العالمين، رب كل هذه العوان، كل هذا الخلق، كل ما سوى الله عالم، فكل هذا الخلق الله تبارك وتعالى ربه، لا رب للعوالم وللعالمين سواه سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين، يعني ألا تعبدوه وحده لا شريك له، وكذلك ما ظنكم برب العالمين إذا أشركتم وذهبتم إلى هذا الشرك الذي لا يعني لا الذي هو فرية وكذب منكم، فما ظنكم برب العالمين أن يصنع بكم. قال جل وعلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم، وقد كان قومه ممن يعبد هذه النجوم، أرى أنها هي التي تصنع مقادير الناس على ظهر هذه الأرض، فقال إني سقيم. عندما كانوا في يوم من أيام عبادتهم خرج معهم، ثم وضع في نفسه كيف يحطم أصنامهم، فقال إني سقيم، أي ليتركوه في بيت أصنامهم، السقيم مريض. قال جل وعلا فتولوا عنه مدبرين، تولوا عنه تركوه عند أصنامهم مدبرين تاركين له في بيت أصنامهم، لعله يعني ينظرون أنه يعني بقاؤه أو مبيته عند الأصنام يعني يشفيه من مرضه على ما كانوا يعتقدونه. فتولوا عنه مدبرين، قال جل وعلا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، يعني لما انفرد بأصنامهم، وطبعا أصنامهم في بيت أصنامهم، و يغلق عليها وتصان وتحفظ فراغ إلى آلهتهم. الرواغان هو الإسراع في مراوغة وخفية إليهم. فقال أي مستهزئا بهذه الأصنام: ألا تأكلون؟ يعني هل إذا قدمت لكم طعاما أكلتموه؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ أصنام من حجارة وأوثان وضعوها في مكان الصدارة ليعبدوها، ما لكم لا تنطقون؟ يقول كل هذا استهزاء بهم وسخرية بهم. قال جل وعلا: فراغ عليهم ضربا باليمين. راغ عليهم يعني أنه جال فيهم ضربا باليمين، ضربا بيمينه بالفأس التي معه بيمينه يضربها بقوة وبشدة، والمعنى أنه حطمها ثم ذهب وشنق يعني صنمهم الأكبر بالفأس التي حطم بها هذه الأصنام. قال جل وعلا: فأقبلوا إليه يزفون، يعني أن قومه وقفوا بعد ذلك على هذه عندهم الجريمة المنكرة والحدث الأكبر، فأقبلوا إليه يزفون يسرعون، وتأتي يعني جماعة منهم إثر جماعة لما سمعوا بنبأ هذا النبأ العظيم، هناك من حطم آلهتهم وحطم أصنامهم. فلما أتوا إليه يعني بحرقتهم وبغيظهم وبجماعتهم جماعة إثر جماعة، قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ سؤال يراد به يعني الإنكار عليهم وتحقيرهم. أتعبدون ما تنحتون؟ إله تصنعه أنت بيدك، تنحته من الحجر أو من غيره، تنحته أنت، والنحت هو التصوير ويعني الحفر لإبراز الصورة. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني تنسون الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم وكذلك خلق ما تعملون، كل الذي تعملونه هذا الله خالقه، فالله هو خالق أفعال العباد، وكذلك المادة هذه التي أنتم تصنعون منها يعني هذه الأصنام حجر أو خشب أو غير ذلك، إنما هو الله خالقها سبحانه وتعالى، فكيف أنشأتم منها إلها تعبدونه وتقدمون له أشرف الأعمال وهي العبادة؟ والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك لم يراجعوا يعني عقولهم ولم يدركوها، وإنما قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قال جل وعلا: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ونعود إن شاء الله إلى يعني تتمة هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.